إن الناظر والمتأمل في أحكام شريعتنا وفي مقاصدها ليدرك تمام الإدراك أن الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا صغيرا أو كبيرا من الخيرات إلا ووجهنا إليه، ولم يترك الإسلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يضر بأمته وبالبشرية جمعاء إلا وحذرنا منه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. عندما تنظر إلى المجتمعات الغربية وإلى عنايتها بالنظافة يمكن للمرء أن يظن أنه أمر تميز به عنا وتفرد به عن شؤون حياتنا، لكن الأمر بخلاف ذلك إخوتي الكرام. اليوم سنتحدث عن النظافة في الإسلام، هذا الموضوع الذي ربما يظنه كثيرون أنه أمر هين وأن هناك من الموضوعات ما يستحق أن نتحدث عنها. إن هذا الحديث إخوتي الكرام يكفينا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: الطهور بضم الطاء أي النظافة شطر الإيمان، رواه الإمام مسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النظافة نصف الإيمان، نصف الإيمان. هذا القدر الكبير، هذا القدر الكبير تحتله النظافة في ديننا، نعم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا، كيف لا تحتل النظافة هذه المكانة وهذا القدر، وهي شرط لأداء الفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا، فلا تتأتى كثير من الفرائض إلا بها. وعندما تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الآيات الكريمة التي تبين لنا أنه لا يمكن لنا أن نقوم إلى أداء الفرائض إلا بعد أداء هذه النظافة والقيام بشؤونها. فجعلها الإسلام بقول نبينا صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان. لكن الناظر في واقعنا للأسف يجد أن قليلا من الناس يهتمون بها في واقعهم وفي حياتهم وفي تعاملاتهم. أردت اليوم أن أضرب لكم بعض الأمثلة من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ينساها كثير منا. أولا، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين ماتت يده. يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أول شيء ينبغي على المرء أن يقوم به إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه قبل أن يتناول شيئا من الطعام أو من الشراب، ولا ينبغي أن يضعها في شيء قبل أن يغسلها، لأنك وأنت نائم لا تدري أين باتت يدك. انظر إلى هذا التعبير البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليم النبوي لنا ولأولادنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هكذا يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به الجميع. كذلك إخوة الكرام، عندما تنظر إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم الفائقة ونضع تحتها عدة خطوط بالأسنان ونظافتها، تتعجب أشد العجب. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله أمرا إيجابا، يجعله أمرا وجوبيا على كل إنسان. لو نظرنا إلى عدد الصلوات 5 مرات في اليوم والليلة، أكثر من طبيب أسنان، من العلماء الثقات يؤكدون إن مشاكل المصريين عامة خاصة ومشاكل معظم مرضى الأسنان عامة مصدرها عدم العناية بغسيل الأسنان وتنظيفها. ولو أنه قال أحدهم مازحا، ولو أنهم اهتموا بها ما عملت كثير من عيادات الأسنان في علاجها، لأن معظم العلاج إنما يتركز في الغسيل بها وفي عنايتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة السواك، من الفطرة سواء استعملت السواك وهو أولى أو فرشاة الأسنان أو أي معجون أسنان، الشاهد هو عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأسنان. وعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه في الحديث الصحيح، قالت كان يشوص، يشوص أن يدلك فاه بالسواك. عفوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه أول ما يبدأ به يدلك فاه بالسواك، يبقى 5 مرات في الفروض يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع عنايته به في جوف الليل. كذلك كان النبي في الحديث إذا دخل البيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. انظر إلى تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على أهميته. ما علاقة ذلك بالأمراض الحديثة؟ لو أنك بحثت على الإنترنت ودخلت على مواقع BBC وكل المواقع الطبية ستجد الأخبار الآتية: الأطباء حديثا يكتشفون علاقة الأسنان بأمراض الرئتين، الأطباء حديثا يكتشفون علاقة الأسنان ونظافتها بأمراض الركب والعظام، الأطباء حديثا يكتشفون أن مشاكل المعدة تبدأ من الأسنان. تجد كثير من الابتكارات والاستنتاجات تجدها مرهونة بنظافة الفم والأسنان. ولذلك لا يستغرب أحدنا لو وجد من النبي صلى الله عليه وسلم هذه العناية الفائقة بغسيل الأسنان، حتى بغسيل الأسنان، حتى قال النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى أقل شيء 5 مرات. المواظب منا على غسيل الأسنان لا يتجاوز 1 أو 2 مرات في اليوم والليلة. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقترب من 10 مرات، من 10 مرات في اليوم والليلة. هذه إشارة فقط إلى أن موضوع النظافة من الأمور من السهولة الممتنعة، من السهل الممتنع، نظنه أمرا يسيرا وهو أمر عظيم، ليتنا تعودنا عليه وعودنا أولادنا أيضا عليه. إذن هذه إشارة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. كذلك أيضا إخوة الكرام، عندما تقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. وفي رواية للسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتن، بنص الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، أن احنا نشرب من السقاء مباشرة بدون مثلا كوب أو بدون كذا أو بدون كذا. هذا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وبينت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك بقولها: لأن ذلك ينتن. وكان مستقرا في نفسيات الكثير وفي عقولهم إن تناول هذا الشيء ربما يسرع إليه بالحموضة أو بالبكتيريا وغيرها. انظر إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي يقع فيه كثير منا، إلا لو كان أمر يخصك، زجاجة تخصك أو شيء خاص بك، لكن أن تأخذ مما يشترك فيه الجميع من في السقاء، من فم السقاء وحدك، هذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يؤسف له ولا بد للدولة أن تضع مراقبة وأن تجرم هذا الفعل وأن تضع له ما يناسبه مع انتشار أمراض الأوبئة والفشل الكلوي وغير ذلك. فإن أول سبب منها، أول سبب علمي عالمي، هو اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، سبب عالمي معروف. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اتقوا الملاعن الثلاث، حديث صحيح، اتقوا الملاعن الثلاث، احذروا الأمور الثلاثة التي يلعن صاحبها، واللعن طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الطريق، أن يتبرز أعزكم الله أحد في الطريق، في طريق الناس في ذهابهم وإيابهم، والموارد، الموارد موارد المياه، أن يكون هذا الشيء في موارد المياه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن. اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الطريق والموارد والظلم، الظلم الأماكن التي يستظل بها الناس، تجد تحت الشجرة، تحت أي مكان الناس يستظلون به تجد فيها ما لا يسرك. لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الطريق والموارد، موارد المياه والظل. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول أحد في الماء الراكد. انظر إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصحة الأجساد، كما اعتنى صلى الله عليه وسلم بصحة القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن إخوة الكرام، هذه تعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم نساها كثير منا، أو غفلوا عنها، أو اشتغلوا عن غيرها، لذلك أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم بأهميتها. ونحن نتحدث أن الطهور شطر الإيمان، أي أن النظافة شطر الإيمان، لا تتحقق فرائض الإسلام إلا به. كذلك عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وعد منها، عد منها صلى الله عليه وسلم حلق العانة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا ألا نزيد عن 40 يوما، أن يعتني الإنسان بنظافة جسده داخليا وخارجيا. كذلك أيضا ندف الإبط، الإبط والعانة، وكذلك أيضا الأظافر، وكذلك أيضا تقليم الأظفار والإبط والعانة وقص الشارب وإعفاء اللحية، هذه أمور من الفطرة نص عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. عندما ترى كثيرا من الناس، من الرجال ومن النساء، يطلقون أظافرهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنه من الفطرة. من الفطرة معناها أنها تفعل ويحرص عليها دون تعليم. معنى كانت من الفطرة أنك لو تركت واحدا دون تعليم لأدرك أنه يجب عليه أن يزيلها وأن يهتم بتقليمها. كيف يمكن هذا أن يقبل؟ وكيف يمكن أن يكون من مفاتن الجمال إطالة الأظافر وهي تحتوي على ما لا يمكن وصفه من البكتيريا ومن غيرها؟ هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد على ذلك. تقليم الأطفال من الفطرة التي حتى الإسلام عليها وبين على أهميتها. كذلك أيضا عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه، بنص الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على جبهته وغض بها صوته، بنص الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه، يضع ثوبه أو يده، وهذا ما يوصي به الطب الحديث الآن عند العطاس وعند غيره، ألا تنتشر هذه الرذاذات في من حولك من أدوار البرد والشدة خلاص على الأبواب. إذا لابد أن يعتني بهذه الأمور، إما أن تضع منديلا أو أن تضع يدك أو أن تضع ثوبك بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي إذا عطس وضع ثوبه أو يده على جبهته أو فيه وغض بها صوته، غض بها صوته أي خفض من صوته، حاول أن يخفض من صوته، لأن رفع الصوت لا شك أنه سيكون فيه قوة، وقوة رفع الصوت تؤدي إلى مزيد من انتشار البكتيريا في من حولك. هذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الفطرة السليمة القويمة، هكذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نعتني بذلك. عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم النساء كيف يتطهرن من الحيض والنفاس تعجب أشد العجب، حتى استحت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، استحين من دقة التفصيل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم إلا حرصا على تمام الطهارة وعلى تمام صحة متبعيه. فأخذ يشرح النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كيف يمكن لها أن تتطهر، ثم يقول تتطهرين بها، فتقول كيف نتطهر بها، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح ذلك. كل هذه الأمور تدل على عناية الإسلام الفائقة وعلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر نظافة الأفراد ونظافة المجتمع. كذلك إنك لتعجب أشد العجب من انتشار عادة سيئة في مجتمعاتنا، وهي البصق أعذكم الله في الطرقات وفي الموارد وفي غيرها، البصق أعذكم الله، وهي عادة سمعت أن دولة عربية تجعل لها غرامة 2000 درهم إذا صورتك الكاميرات وأنت تبصق في الشارع، 2000 درهم غرامة للبصق في الشارع، ورأيت بنفسي صورة الغرامة. هذا الأمر حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النخاع، النخامة، وفي رواية النخاع. البصق في الأساس قال العلماء الأطباء أنه يفرز أيضا من النخاع الشوكي وأنه متصل بالعظام، فبالتالي البصق ربما تحمل مئات وآلاف الأمراض لأنها ناتجة من الدم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل عدها من مساوي أعمال الأمة، فقال في الحديث الصحيح عرضت علي محاسن أعمال أمتي ومساوي أعمالها، عرضت علي محاسن أعمال أمتي ومساوي أعمالها، فكان من محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، وكان من مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. النخاعة أي البصق في أي مكان، واختار النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لأنه مكان اجتماع المسلمين، وبالقياس فإنه يحذر هذا الأمر وينهى عنه في شتى الأمور وفي شتى الأماكن. أما إذا اضطررت لعارض صحي فينبغي أن تنهى بنفسك عن الطريق أو أن تأخذ مكانا آخر بعيدا حتى لا تنتقل هذه الأمور الصغيرة التي قد تتسبب في أمراض كثيرة مضاعفة. إذن هذه الأخلاقيات حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. منظمة الصحة العالمية التي تتكلم عن الحجر الصحي، أول من تحدث عن الحجر الصحي هو النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، إذا نزل الطاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل الطاعون بأرض قوم فلا تنزلوها ولا تخرجوا منها. حجر صحي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الطاعون في أرض قوم فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، الموجود في الداخل لا يخرج منها، حجر صحي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، أي ينبغي إن رأيت إنسانا مريضا بهذا المرض أن تفر منه كأنك تفر من الأسد، للدلالة على عدم لحاق العدوى بك. هذه الأمور إخوة الكرام خلاصتها أن ندرك تمام الإدراك أن ديننا دين النظافة، وأن غيرنا أقل منا في العناية به حتى وإن كان ظاهرهم كذلك، فلا بد أن نعتني بنظافتنا الشخصية ونظافة بيوتنا ونظافة أيضا أولادنا وبناتنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا باليهود نظفوا أثنيتكم، نظفوا أثنيتكم أي تموا بنظافة بيوتكم، في نص الحديث لا تشبهوا باليهود نظفوا أثنيتكم، أن يعتني المرء بنظافة بيته ونظافة شؤونه العامة والخاصة، خاصة مع بداية الدراسة والجامعة ينبغي أن نعتني بهذه الأمور وأن نفهمها لأولادنا. أيضا مع قدوم الشتاء وانتشار أيضا الزكام والبرد شفى الله سبحانه وتعالى المرضى جميعا، ينبغي أن نعتني بهذه الأمور وأن نحرص عليها. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بعافيتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم لكل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم متعهم بنفور الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا نساءنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، ووحد كلمة المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد مصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.